ولذلك ان الشيطان اذا قابل عمر في شارع شرد الى الشارع الثاني اذا كان بهذا الشده وبهذا يعني العدل. رسول الله ما فعلا يعني سيهرب الشيطان ولا لا. هذه المدرسه الاولى نعم اللي تقول هذا. المدرسه الثانيه تقول لا، النار كل من هو كافر سواء من المؤمنين او المشركين من الكفار سيدخلون النار ولكن سيخرجون جميعا. المدرسه الاولى تقول لا، الكافر لا يخرج، الكافر مخلد ويستفق معنى في التخليد للكافر. ولكنهم يقولوا لا، المؤمن من كان في ذره قلبه من الايمان يخرج بشفاعه رسول الله او باي شيء منه يخرج او قد يجي في الغثه ويخرج. فهذه مدرسه تقول ان من دخل النار هو خالد فيها اذا كان كافرا، خالد لا يخرج منها اطلاقا ويتفق مع اهل بيت رسول الله في هذا. اما المؤمن قالوا لا. المدرسه الاخرى تقول لا، سيخرج منها الكل وتبقى النار فاضيه ما فيها احد للايجار. شبك فاضيه للايجار فتبقى ابوابها تسقط من الريح ولا ينبت فيها الا الجرجير. وهذا مذهب تقريبا للمرجئه، والاغلب من المسلمين يعارضون. كنت في حوار مع احدهم لان ابن تيميه يقول به، فقال دخلت انا في حوار بالنت جلسنا فتره واثبتنا ان ابن تيميه يقول بهذا الكلام. فقالوا هم ردوا عليه قالوا اذا كان ابو ابن تيميه يقول هذا فهو مخطئ ولا علينا منه. ما هو على كيفك، هذا هو مذهب مدرسه وامسك مدرسه اخرى. فهذه المدرستين اللي موجوده. المدرسه الثالثه مدرسه اهل بيت رسول الله اللي هي تقول ان من مات وهو مصر على معصيه معاصي الله سبحانه وتعالى من الكبائر مهما كان عمله ومات على غير توبه فهو من اهل النار، ومن دخل النار فليس بخارج. هذا المدرسه الثالثه لمدرسه اهل البيت سلام الله. حتى ولو كان مؤمن، لو كان، ولذلك البعض يجي ويقول فلان مؤمن 60 سنه يعبد الله وقبل وفاته ارتكب كبيره من الكبائر وما هذا اين؟ اين تقولوا انتم يا اهل بيت رسول الله؟ قلنا في النار خالدا مخلدا. قال طيب واحد اخر مجرم 70 سنة وقبل الموت تاب إلى الله، أين هذا؟ هذا الجنة. فقد يختلف على البعض مسألة الموازنة أو الإحباط، هذه ليست هنا، هذا المكان ليس مكان الإحباط والموازنة. الإحباط والموازنة، الموازنة تأتي عند من قال بالموازنة؟ عند التائب وليس من لم يتب. اما من لم يتب قال الله سبحانه وتعالى والقران صريح يعني في حق حتى اذا حضره الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. فحكم الله سبحانه وتعالى ان من يعني وصل الموت اليه وغرغر بالموت ولم يتب فهو كافر من اهل النار. فهذا مجال اخر الموازنه، الموازنه تاتي عند من قال من اهل بيت رسول الله ان اعمال المؤمن مؤمن تائب الى الله لكنه ارتكب معصيه، فهل هذه المعصيه نسفت ما قبلها او لم تنسف؟ فمن قال بالاحباط فقال انها احبط كل عمل، ومن قال بالموازنه قال لا، ما دام انه مؤمن ورجع الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يعيد له اعماله السابقه وتحسب له. وهذا صدق الموازنه يعني افضل بكثير من الاحباط، الاحباط امن في الله. في الاحباط في نعم تتلوب بليش نعم تحمد الله نسوه وغيره لكن هي احنا فيش احنا لا لا ما هي باللم. لا هذا عندك يقول الله سبحانه وتعالى عبد الله وكذا نعم ابليس لا وضعه يختلف. ابليس هو كان يعبد الله سبحانه وتعالى وكان مؤمن ولكنه كفر، استكبر على الله سبحانه وتعالى وارتكب هذه المعصيه التي ارتكبها من الله سبحانه وتعالى ولم يتب. لذلك قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، خلاص انتهى.